الإيثار والتعاطف يعزز التعلق الآمن 2/3. في الدرسات 3 و5 قمنا بفحص الفرضية السياقة، وهي أن زيادة الأمن في التعلق يلغي الدوافع الأنانية. على سبيل المثال تشيلدني تيال 0.1987 سميث وآخرون 1989 توقعوا أن الشعور بالارتباط الأمني يؤدي لزيادة التعاطف والمساعدة حتى عندما لا يوجد سبب أناني للمساعدة. على سبيل المثال لا توجد فرحة تعاطفية ولا مزاج ارتياح. من الناحية النظرية ينطوي الشعور بالتعلق الآمن على الشعور بالأمان وتقدير الذات نيكولينسر وامب شايفر 2005، مما يقلل من الحاجة إلى الأنانية الحماية الدفاع عن الأهداف الذاتية، ويسمح للشخص بتوجيه الانتباه إلى ضائقة الآخرين. والانخراط في سلوك الإيثار بهدف أساسي هو إفادة الشخص الآخر، لأن مساعدة الآخرين لا تحتاج إلى حماية الأهداف الشخصية، لأنهم يشعرون بالفعل بالأمان، والأمان مما يحرر الطاقة والانتباه ليستخدمهما نظام الرعاية، مما يسمح للشخص بتبني موقف تعاطفي تجاه ضائقة الآخرين. فيما يتعلق بالتعاطف والاستعداد لمساعدة شخص قريب أو عزيز، عند الأشخاص ذوي التعلق القلق المشغول أسفرت عن نفس النتائج الرئيسية المبلغ عنها بالفعل عند الأشخاص ذوي التعلق الآمن. كان التأثير الرئيسي الفريد للتجنب واضحاً أيضاً. كلما زاد التجنب انخفض التعاطف والاستعداد للمساعدة. يمكن أن يؤدي محاولة السعي التمهيدي للأمن إلى تنشيط النماذج الإيجابية للذات، ويحافظ على الشعور بالسيطرة والثقة، وذلك يكون في قدرة الفرد على معالجة معاناة الآخرين، وهي يمكن أن تولد شيئاً عظيماً، لأنه من الممكن أن يتضرر الأداء الطبيعي لنظام تقديم الرعاية بمثل هذا الموقف الدفاعي، وإخضاع عمليات الرعاية إلى أهداف واستراتيجيات الحماية. كان الأشخاص الذين ينتمون إلى التعلق القلق المشغول كانوا أكثر عرضة للحزن والضيق الشخصي في الاستجابة لمحنة شخص محتاج، مما يؤدي إلى قدر أكبر من الإيثار مع المقربين. النتائج التي توصلنا إليها تشير إلى أن نظام التعلق السلوكي يؤثر على مقدم الرعاية، مما يجعل من المحتمل أن تؤدي زيادة الأمان إلى فوائد في عالم السلوك الرحيم والإيثار. تشير النتائج التي توصلنا إليها أيضاً إلى أن نظام تقديم الرعاية يمكن أن يكون كذلك معمم أو ممتد لمساعدة شخص غريب كما في التعلق الآمن، وهذا يمكن أن يسهل مثل هذا الموقف الرحيم المعمم تجاه الإنسانية.